بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الحديث السابق حديث ابن عمر في الجمع بين العلم والطعام ضعيف سندا ومثلا، فلا صح المثل فيه نكارة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون عنده خبزة بيضاء ملبقة بسمن ولبن، هذا منكر. ولهذا قال أبو داود هذا حديث منكر. مقصود أبو داود منكر في السرد ولا المتن؟ من جهة السرد ولا من جهة المتن؟ لعله يقصد السند. نعم، لأنه قال بعده هو أيوب هذا ليس هو السختياني. نعم. أو أنه المتن وكان وشار ومنكر السند ومتن. والجمع بين اللون والطعام ما ذكر المؤلف لهذا الحديث الضعيف، في حديث أخرى اللي بصير الجمع بين التمر والقثة، وقال هذا يبرد هذا يبرد الحر هذا، حديث صحيح. المؤلف اقتصر على إيش؟ على هذا الحديث الضعيف. طيب، حتى عكة الضب شيخنا هل يمكن جلد الضب هل يمكن تعمل منه عكة حتى هذا؟ إيه صغير ليس كذلك؟ يمكن قد يكون ضب كبير. كبير. قد يتفاوت الضبان تتفاوت يمكن. في شيء كبير. صلى الله عليك. باب في أكل الجبن. حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع. نعم، الشعبي يقول إسناده ضعيف موصولا. إبراهيم بن عيينة قال أبو حاتم شيخ يأتي بمناكير، وقال النسائي ليس بالقوي، وقد خالفه عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الثقة وقيس بن الربيع فأرسله عن الشعبي، وأخرجه ابن حبان والطبراني والبيهقي، وأخرجه ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس السبيعي وعبد الرزاق عن قيس بن الربيع كلاهما عن عمرو بن منصور الهمداني عن الشعبي، وقرن به قيس الضحاك بن مزاحم قال أتى النبي صلى الله عليه أوتي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بجبنة فقيل إن هذا طعام يصنعه المجوس، فقال اذكروا اسم الله عليه وكلوه. وهذا مرسل صحيح. طيب، الألباني يقول حسن الإسناد. نعم، شيخ الألباني يقول حسن الإسناد. طيب، وش علة الضعف بالنسبة للشعيب؟ شيخ قال إبراهيم بن عيينة يأتي بالمعكير، شيخ يأتي بالمعكير. اي نعم. ايوه، النسائي ليس بالقوي. فسمى وقطع، يعني الجبن حلال ما في اشكال، لكن المرسل الصحيح الذي ذكره قال مرسل صحيح قال اسم الله عليه وكله، هذا مرسل عن الشعبي. نعم، ايوه عن الشعبي شيخ. وعليكم السلام. قال الطيبي وفيه الدليل على طهارة الأنفحة، لأن لو كانت نجسة لكان الجبن نجسا لأنه لا يحصل إلا بها. بجبنة في تبوك قال المنذري قال أبو حاتم الرازي الشعبي لم يسمع من ابن عمر. الشعبي لم يسمع من ابن عمر يكون منقطع. وإبراهيم بن عيينة يأتي في يروي المناكير، إذن في علتان، هذا انقطاع من الشعب المعروف، وكذلك وضعف إبراهيم ابن عيينة. العمدة في حل الجبن على غيره، من المرسل الصحيح الذي ذكره. نعم نعم شيخنا، الأصل في العظيم الحل. نعم، لكن هذا الحديث لا صح، لا صح سنده، ولكن الخل على الجبن الأصل أنه صحيح. إشكال صاحب العون ما تكلم عليه من الشرح في الشارح، ما تكلم. لا قال الشعبي نفسه من المرض الواحد، وفي سند حديث ابن عمر في جبنة إبراهيم بن عيينة قاعدت ابن عمر، يعني ما تكلم عنه. لكن طيب الجبن حلال لأصل الحل، نعم، ولكن هذا الحديث ضعيف، سنده ضعيف. نعم أحسن الله إليكم. شعيب ما تكلم زيادة، ذكر المرسل الصحيح هذا عن ابن عمر. نعم نعم، قال أتينا في غزوة تبوك بجملة فقيل إن هذا طعام يصار المجوس، فقالوا اتقوا الله عليه وكلوه، وهذا مرسل صحيح. طيب الحديث بعده، باب في الخل. باب في الخل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثني سفيان يعني عن عم محارب. نعم قال حدثنا عن محارب بن ثار. عندي شيخنا قال حدثني سفيان يعني الثوري عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. هذه اللي بعده، حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. إذن الحديث هذا هو طريقان، عن جابر، عن جابر، وفي الحديث يقول شفاعي حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل معاوية ابن هشام والقصار، هو متابع في الطريق الآتي بعده. نعم أي نعم. نعم كان محال المسلم الحديث بعده. نعم أحال لمسلم ذكره حديث صحيح، وهذا حسن من جماعة بن هشام والقصار، ومتابع في الطريق التي بعده، وأخرجه ابن ماجه من طريق ياسر بن الربيع والترمذي من طريق معاوية بن هشام وسفيان، وكلاهما محل بن ثار، أخرجه الترمذي من طريق مبارك بن سعيد. قال الترمذي هو من رواية معاوية بن هشام، هذا أصح من حديث مبارك وفي المسند، وانظر ما بعده. والثاني حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل طلحة بن إيش؟ وسفيان مشهور بكنيته فوصى، ومتابع في الطريق السابق قبله، وأخرجه مسلم أيضا والنسائي. طيب شو قرأ الشارح؟ باب في الخل. نعم شو عون المعبود قال نعمل إدام الخل، نعمل إدام الخل في بعض النسخ نعمل الأدم. قال نووي الإدام بكسر الهمزة ما يؤتدم به، يقال أديم الخبز يأدمه بكسر الدال، وجمع الإدام أدم بضم الهمزة والدال كإهاب ووهب وكتاب وكتب، والأدم بسكون الدال مفرد كالإدام. قال الخطابي في المعالم معنى هذا الكلام مدح الاقتصاد في المأكل ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة، كأنه يقول ائتدموا بالخل، وما كان في معناه مما تخف مؤنته ولا يعز وجوده، ولا تتأنقوا في الشهوات فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن. ونقل النووي كلام الخطابي هذا ثم قال: والصواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه، وأما الاقتصاد في المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخر، والله أعلم. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه. شو قال المنذري بعده؟ نعمل إدام الخل فإنه أقل مؤونة وأقرب إلى القناعة. رواه ابن ماجه عن أم سعد وزاد: اللهم بارك في الخل. في رواية الله: فإنه كان إدام الأنبياء. في رواية الله: لم يفتخر بيت فيه خل. قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي. ما عرف الخل. يؤتدم به يعني إدام الخبز خل. نعمل إدام يكون إدام هذا الكلام مدح الاقتصاد في الأكل ومنع النفس من ملاذ الأطعمة. الخل معروف إدام له ملوحة. نعم، إدام به الخبز. تكلمتم عنه في التوفيق المنعم. قلتم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الخل، والخل سائل فيه حموضة، وفيه أن الخل نوع من الإدام، فإذا كان الإنسان عنده خبز يابس ثم غمسه بالخل صار إداما يكفيه. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه بما قسم الله له. وفيه عدم عيب الطعام، وأن على الإنسان أن لا يتكلف. وفيه أنه ينبغي على الإنسان أن يتحمل ويصبر ويأكل ما تيسر ويخشوش ويشكر الله عز وجل. وفيه استحباب الحديث على الأكل تأنيسا للآكلين، ذكر ذلك النووي رحمه الله. طيب، إذن الخل إدام طيب. نعم، وفيه التقلل. طيب، الباب الذي بعده باب. قال ابن القيم: هذا ثناء على الخل بحسب الوقت. ها؟ قال تفضيله على غيره. هذا في العون؟ لا، هذا شعيب، عند شعيب. قال ابن القيم: هذا ثناء على الخل بحسب الوقت لا لتفضيله على غيره، مثل كلام النووي تقريبا. نحو لحم او عسل او لبن كان حق بالمدح. صفحه 638. مسلم صلى الله عليه وسلم سال اهله. اخرجه مسلم والنسائي من طريق ابي سفيان. اي نعم، من طريق ابي سفيان عن أبي طلحة بن نافع، ولفظ مسلم أن سأله أهله الأدم. سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل. فدعا به فجعل يأكل به ويقول: نعمل أدم الخل، نعمل أدم. قال المقيم: هذا ثناء على الخل بحسب الوقت لا لتفضيله على غيره. إذا لو حصل نحو لحم أو عسل أو لبن كان حقا بالمدح. ولأحمد بن جابر نعمل إدام الخل. ما أفقر بيت فيه خل. فيه خل وفي مساهم. طيب، إذن فيه مدح الخل. وذكر هنا أيضا في العون المعبود عن طلحة، قال من ذي وخذ السبيل بن واجه عن طلحة بن نافع، هو نفس الحديث عن النبي قال: نعمل إدام الخل. نعمل إدام الخل فإنه أقل مؤونة وأقرب إلى القناعة. رواه ابن واجه عن أم سعد وزاد: اللهم بارك في الخل. وفي رواية له: إنه كان إدام الأنبياء. في رواية له: افتقد بيتهم فيه خل. طيب، صلى الله عليه. باب في أكل الثوم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر فيه خضرات من البقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. قال أحمد بن صالح ببدر فسره ابن وهب طبق. نعم الحديث إسناده صحيح، الشهاب هو محمد بن مسلم الزهري ويونس وابن يزيد العيلي وابن وهب وعبد الله، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وأخرجه مسلم من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله عن أكل البصل والكرات فغلبت الحاجة فأكلنا منها، فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا أقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى بما تأذى منه الإنس. وهو في مسند أحمد وصحيح بن حباش. قال الخطابي، قال الخطابي شعيب، قال عند شعيب قال الخطابي قوله ببدر يريد الطبق، ببدر يريد الطبق وسمي الطبق وبدرا لاستدارته، ومنه سمي القمر حين كماله بدرا وذلك لاستدارته وحسن اتساقه. وقوله فليعتزل مسجدنا إنما أمره باعتزال المسجد عقوبة له، وليس هذا من باب الأعذار التي تبيح للمرء التخلف عن الجماعة كالمطر والريح العاصف ونحوهما من الأمور. وقد رأيت بعض الناس صنف في الأعذار المانعة عن حضور الجماعة بابا ووضع فيه أكل الثوم والبصل، وليس هذا من ذاك في شيء والله أعلم. وقد الحق بعض أهل العلم بذلك من كان بفيه بخر أو به جرح له رائحة، وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع كالسماك والعاهات كالمجذوم ومن يؤذي الناس بلسانه. إذن الحديث في أكل الثوم أن من أكل الثوم فإنه إيش أو البصل فليعتزل المصلى. نعم، لكن هل يأثم بأكله يترك الجماعة إذا كان بيت ها؟ إذا كان يقصد قاصد إذا أكل محتاج إليه قد يكون دواء قد يكون، أما إذا أكله متعمد ترك الجماعة هذا الأقرب أنه لا يكون معذورا في هذا. نعم، إذن يجتنب الجماعة ليش؟ لماذا؟ بسبب الإذاء، لا يؤذي الناس، يلحق بما كل أذى الناس مثل ما فيه بحر من له رائحة من أصنان من إبطيه ومن أي مكان آخر يؤذي الناس كذلك. والدخان أعظم وأشد وأشد، يجب عليه أن يعالج نفسه قبل الدخول المسجد. وإلا الثوم والبصل مباحان، حلال، جاء فليمتهما طبخا حتى تزول الرائحة. الثوم والبصل جاء في بعضها أو فجلا، ثوم أو بصل أو فجلا. إذا أكل الثوم لا بأس به عند الحاجة، ولكن من أكل يعتزل الجماعة. طيب الحديث بعده، ذكرتم في التوفيق قلتم في هذه الأحاديث بيان أن من أكل الكراثة أو الثوم أو البصل وكان له رائحة فلا يقرب المسجد ولا يصلي مع الجماعة لأنه يؤذي الآدميين ويؤذي الملائكة فلا يدخل المسجد إلا إذا أزال الرائحة، ولكن إذا تعمد أكل الكراثة حتى يترك الجماعة يكون آثما، فإذا أكلها محتاجا ولم يتعمد فإنه يكون عذر له في ترك الجماعة، ومثله كل ما فيه رائحة كريهة، فلا يجوز للإنسان أن يؤذي الناس مثل رائحة الدخان فهي أعظم، أو رائحة الأسنان أو رائحة الإبطين وهذا الأمر للوجوب فيجب عليه أن يقعد في بيته لئلا يؤذي الناس. وقد حدثني بعض الناس أنه قطع صلاته لما صلى بجوار أحدهم وقد تأذى من رائحته. لما صلى بجوار أحدهم وقد تأذى من رائحته. ويدل على أن أكل هذه الأشياء ليست محرمة أنه صلى الله عليه وسلم قربها لبعض أصحابه وقال كل، وهذا يحمل على أنه لم يكن قريبا من المسجد أو من وقت الصلاة. قلتم طيب. فإنه يناجي من لا جنون. طيب. ثم قلتم كذلك والمرأة ولو كانت في البيت لا تأكل ما له رائحة قبل الصلاة لأنها تؤذي الملائكة إلا أن تزيل رائحته. حديث بعده. حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكر بن سوادة حدثه أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب منه ريحه. الباني يقول ضعيف. ضعيف. صحيح. يقول صحيح. هذا صحيح وهذا إسناد ضعيف. لجهالة بن نجيب. بن نجيب. مولى عبد الله بن شعيب يعني الحديث يعني صحيح بالطرق الأخرى ولا هذا السنة ضعيف. قال أخرجه لكن روى الحديث رواه من طريقين آخرين أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وأخرجه مسلم بنحوه من طريق أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد الله بن الخباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله مر على زراعة بصل هو وصحبه فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. وفي مسند أحمد بن طريق بن رضي تعالى بسعيد. إذن الحديث هذا صغير لكن له طرق أخرى يصح بها. وفيه أن ثم بصل في الحرام وهي قالت حرمه فقال أن يأكله ومن أكل منه فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه. إذن هو حلال وليس بحرام لكن ينبغي الإنسان أن يعتزل المسجد. نعم أي نعم. طيب حديث بعد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة أظنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثة. نعم. إذن هذا الحديث اشتمل على مسألتين تخريجه. حدثنا عثمان بن شيبة. نعم. قال إسناده سنده صحيح. الشيباني هو أبو إسحاق سلمان بن أبي سليمان وجرير هو ابن عبد الحميد وأخذه بزار في مسنده وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد ولم يكن البقرة الخبيثة سوى البزار وابن خزيمة وأخذه ابن أبي شيبة عن علي بن مسر وأخذه البزار أيضا من طريق جرير بن عبد الحميد في المسجد فلا يبصق عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. تحت قدمي. إذن الحديث هذا الألباني كذلك قال صحيح. ها؟ الألباني يقول صحيح كذلك. صحيح؟ أي نعم. هذا صحيح. طيب. والحديث اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى أن التفل نعم التغليظ في التفل، وأن التفل جهة القبلة يوم القيامة تفله بين عينيه. الثاني أن من أكل البقل البقلة التي لها رائحة لا يقرب المسجد، أن تفل عن بصق تجاه القبلة جانب القبلة، قاموس وجهك وتجاهك. البقلة يعني الثوم والبصل والكراث، وخبثها من كراهة طعمها ورائحتها لأنها طاهرة. من أقرب هنا قال هذه الكلمة ثلاثا. نعم، إذا فيها تحريم التفل جهة القبلة، وفيه منع من أكل من الثوم والبصل من قربان المسجد. طيب الحديث اللي بعده. أحسن الله عليكم. حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. فلا يقربن المساجد. إسناده صحيح. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ويحيى بن سعد القطان، وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم وابن ماجه، وهو في مسند أحمد وسلم بن حبان. إذن الحديث صحيح، وأن من أكل من الشجرة ذات الرائحة أنه لا يقرب المسجد، يصلي في بيته حتى تذهب الرائحة. طيب هذه اللي بعده. حدثنا شيبان. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال أكلت ثوما فأتيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه، فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله لتعطيني يدك، قال فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر، قال إن لك عذرا. يعني في أكل الشجر هذه؟ أي نعم. في أكل الثوم. قال إسناده ضعيف. ضعف أبي هلال وهو محمد بن سليم الراسبي، وقد اختلف في وصله وإرساله. أبو بردة هو ابن موسى وخرجه أحمد طريق السليمان ابن المغيرة والبهقي إسماعيل بن علية. ذكرت أن يونس بن عبيد ثم قال وكأن المرسل هو الأقوى. قوله فإذا أنا معصوب الصدر كان من عادتهم إذا جاء أحدهم أن يشد جوفه بعصابة وربما جعل تحتها حجرا. الألباني كذلك قال صحيح. صحيح؟ أي نعم. نعم فيها أن من أكل من الشجرة لها رائحة أنه إيش؟ يعتزل المسجد. فقال فلا يقربن حتى يذهب ريحها. هذا الشاهد. أي نعم. طيب هذا الحديث اللي بعده. حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عامر قال حدثنا خالد بن ميسرة يعني العطار عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال إن كنتم لابد آكلوهما فأميتوهما طبخا، قال يعني البصل والثوم. صحيح يقول صحيح لغيره، وهذا يسأل الحسن من أجل خالد من سورة العطار. قد حسن البخاري هذا الحديث. خرج من السبيل الكبرى في خادم الميسرة وفي مسلم أحمد وله شاهد من حديث أنس بن مالك أن الطبراني في الأوسط ومن طريق الضيافة المختارة والجامع الثقات على الشيخ الطبراني وهو سليمان بن داود بن يحيى ليش الطبيب المصري فلم نقله على ترجمة وقدر أيضا وروى عنه أيضا بن قانع وكأنه أبا أيوب قال مولى بني هاشم وجعل عمر الخطاب موقوفا من قوله عند مسلم وانظر ما بعده. نعم الألباني كذلك صححه صحيح أي نعم. ولكن فأمتهما طبخا يعني الصوم يعني البصل والثوم أي نعم أي أزيل ورائحتهما أي أزيل ورائحتهما بالطبخ بالغالب أنهم مع الطبخ إنهم مع الطبخ يكون ما لهم رائحة تقريبا بس إذا أكشل عن أي ترك هذا الملائكة وترك هذا المسلمين فإن كان كل منهما جزاء إلا اختص النهي بالمساجد وفي معناها وهذا هو الأظهر وإلا العم النهي كل مجموع كالأسفار كل مجمع كما سيأتي فلا قربنا في المسجد. قال القاضي شوف العون المعبود قال القاضي ابن عربي ذكر صفة في الحكم ذكر صفة في الحكم يدل على التعليل بها وين شغل الفوق في العون صفة 3/5 قال القاضي ابن العربي قال القاضي ابن العربي ذكر الصفة في الحكم يدل على التعليل بها ومن ثم رد على المازري حيث قال لو أن جماعة مسجد أكلوا كلهم ماله رائحة كريهة لم يمنعوا منه بخلاف ما إذا أكل بعضهم لأن المنع لم يختص بهم بل بهم وبالملائكة وعلى هذا يتناول المنع من تناول شيئا من ذلك ودخل المسجد مطلقا ولو كان وحده كذا أفاد الحافظ في الفتح فقال في كم قميصي مدخل اليد ومخرجها من الثوب كم قال مذي في السادة ايش ابو هلال ابو هلال محمد بن سليم المعروف بالراسبي وقد تكلم فيه غير واحد نعم الراسبي كذلك أظن ذكره الشعيب كذلك أظن تكلم نعم وقد اختلف سناده قال الشعيب يقول سناده ضعيف لضعف أبي هلال وهو الراسبي ضعيف وهو محمد بن سليم الراسبي هنا المنذري يقول انه تكلم فيه غير واحد سنده ضعيف ايش قال لضعف ابي هلال وهو محمد بن سليم الراسبي هلال لقد اختلف ابو هلال هذا كان مضاعف ضعف أبي هلال نعم أيوة وقالوا أنه ضعيف، أنه تكلم فيه غير واحد. أيوة الحديث اللي قبل الله. هذا اللي قبل هذا يا شيخنا. نعم. حديث الشيبان بن فروخ. وأما هذا الثاني فما فيه أبو هلال. نعم. هذا فيه حديث قرأت فيه أبو هلال. الحديث اللي هذا الشيبان بن فروخ. الحديث اللي قبله قبل الحديثين نحن قرأنا اللي قبل هذا اللي قبل الأخير اللي قبل آخر ما قرأنا. حديث عباس عبد العظيم لا شيبان شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو هلال هو اللي بين شيبان وفروخ الحديث الأول إيه؟ أيوة نعم هذاك انتهينا له ولا لا؟ أي نعم والثاني ما مش الإشكال فيه هذاك الأول قال ثم قسمه ثم ركعه ما في إشكال واضح لتعطيه النية يستمعون على الحق مجامع المساجد ليس في هذا تقييد النهي فلا أقربنا فلا أقربنا وليس في تقييد النهي بالمسجد يستمعون على الحق المجامع بالمساجد كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة تلحق بعضهم بالقياس والتمسك بهذا العموم أولى لكن قد عُلِّم منع في الحديث بترك هذا الملائكة وترك هذا المسلمين فإن كان كل منه جزء إلا اختص النهي بالمساجد وما في معناها وهذا هو الأظهر وإلا لعم النهي كل مجمع كالأسواق ويعيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم من أكل المسجد شيئا فلا أقربنا في المسجد قال القاضي العربي ذكر الصفة في الحكم يدل على إيش على التعليل بها ومن ثم رد على المازري قالوا أن جماعة المسجد أكلوا كلهم ما له راحة كريهة لم يمنعوا منه بخلاف خلاف ما إذا كان بعضهم لأن المنع لم يختص بهم بل بهم وبالملائكة وعلى هذا يتناول المنع من تناول شيء من ذلك ودخل المسجد مطلقا ولو كان وحده قال فأدخل إذا في كم قم يصير صدري الكم أدخل يد مخرجة من الثوب قال المنذي في إسناد أبو هلال محمد سلم المعروف الراسبي قد فيهم فيه غير واحد هذا سبق أيوة هذا الحديث السابق ها أيوة حديث قبل اللي قرأنا طيب فأميتها طبخة ضعيف ولا لا ضعيف لا ها ضعف أبي هلال وإن كان الألباني يقول صحيح ضعف أبي هلال لكن الأرناؤطي يقول إنه ضعيف لضعف أبي هلال الراسبي والعلاقة شيخنا بين أكل الثوم والجوع إيش اللي كيف الله هو كانهم يقولون إنه إن الرجل هذا كان حاط إصابة على بطنه أصاب الصدر طيب هو لم يكن يأكل إيش معنى إنه يكون جائع قام يصير صدري فإذا أنا معصوب الصدر قال إن لك عذرا تبادر لي لكن مقال الجوع سأنا ضعيف ضعيف يا هلال إيش علاقة معصوب الصدر هذا الغريب يعني جائع يعني كيف هو يكون جائع هو كان يأكل ولا أصلا ما يكون جائع قد يكون علاج نحتاج للثوم لعلاج معين بس ضعيف الحديث اي نعم الحديث ضعيف ان التمس له مخرجه ضعيف كان معاذ اذا احدهم ان يشد جوفه باصابه وربما جاء تحت حجرا قاله في النهايه طيب احنا تعدينا الحديث هذا اي نعم قرانا اللي بعده فاميتوهما طبخا طيب اللي بعده نعم حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح وابو وكيع عن ابي اسحاق عن شريك عن علي قال نهي عن اكل الثوم الا مطبوخا قال ابو داود شريك بن حنبل هذا مسدد قال اخبر ايش جراح قال حدثنا جراح وأبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي كذا في المتن. إيش حدثنا أنا عندي شريك بس بدون نسبة. إيش حدثنا إيش حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي قال عن علي قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. قال أبو داود شريك ابن حنبل أو شريك هو ابن حنبل نعم. قال أبو داود شريك ابن حنبل هنا شيخ لكم الحمد لله كانوا يريد يعرفهم. قال إيش نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. نعم يقول صحيح لغيره ولا استاذ ضعيف شريك بن حنبل روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في ثقات. قال المسألة كان معروفا قال الحديث اختلف فيه عنه روي عنه عن علي بلفظ المصنف بعبارة تحت من الركيع بن جراح عن ابن إسحاق عن شريك بن حنبل أنه كره أكل الثوم إلا مطبوخا هكذا رواه موقوفا وكذا رواه موقوفا عبد الرحمن المهدي في محكى عبد الله بن حنبل وكذا رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق موقوفا ويشهد له الحديث السالف قبله وكذلك رواه موقوفا عبد الرحمن المهدي. يعني الحديث الآن أستاذ ضعيف يشهد له الحديث السالف قاله الأرنوط يقول يشهد له الحديث السالف وقبله. نعم فليكون طبخا. طيب يعني في أن النهي إنما هو إيش إذا لم يكن مطبوخا. نعم كان مطبوخ. طيب حديث بعده حدثنا إبراهيم. حدثنا إبراهيم ابن موسى الرازي قال أخبرنا وحدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن أبي زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة عن البصل قالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل. موسى الألباني يقول ضعيف بقية هو ابن الوليد الحمصي الوليد الحمصي ثم أنه دل سديسة تسوية وصلح بالسماع. نعم وقد اختلف عليه أيضا كما بينا في مسند أحمد. بحير هو ابن السعد وخالد بن معدان الكبرى من طريق هو مسند إمام أحمد. سأل عائشة عن البصل فقالت إن آخر طعام أكله طعام فيه بصل يعني لا منكر غير صحيح آخر طعام أكله فيه بصل ليس بصحيح. بقية الألباني كذلك ضعفه الألباني كذلك قال ضعيف واحد حياة مسرح بقية عن بحير الألباني ضعفه. نعم أيوة نعم قال ضعيف بقية هي ضعيف. قال منذ ما أخرجه التلميذ وقد رواه عن علي قوله قال ليس أستاذه بذاك القوي. قال أخبرنا أي بقية ومعنى أن إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية قال حيوة حدثنا بقية. التلميذ يقول ليس أستاذه بقوي وقال هذا أستاذه بالله سبب القوي أخرجه التلميذ قال وروي هذا عن علي قوله وقال ليس إسناده ذاك القوي. المنذري قال أخرجه النسائي وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه ما قال. المنذري يقول أخرجه النسائي وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه ما قال. إن آخر طعام أكله النبي صلى الله عليه وسلم طعامه فيه بصل إذن غير صحيح. نعم الحديث ضعيف ها؟ إسناده ضعيف. نعم. فليس في دليل على أن آخر طعام لك إلا في طعام في بصر. في بصر. خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الرائحة. نعم صحيح. نعم. كريم. طيب باب في التمر. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عمر يعني بن حفص قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعوري عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذا إدام هذه. هذا إدام هذه. سعد ضعيف. هالك يقول. ها؟ الشد من الضعف. نزل محمد بن أبي يحيى وهو الأسلمي فهو متروك الحديث. سعد هالك من نزل محمد بن أبي يحيى. وهو الأسلمي ويزيد العور وابن أبي مجد. محمد بن إيش؟ ابن أبي يحيى. وهو الأسلمي فهو متروك الحديث ويزيد العور وهو ابن أبي مجد مجهول. سلف هذا الحديث. هذا النبي أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه دام هذه. الصحبة. قال الطيبي لما كان التمر طعاما مستقلا ولم يكن متعارفا بالعدومة أخبر أنه صالح. قال المنذري وأخرجه الترمذي. قال في العون. قال في يوسف هذا البخاري له صحبة. قال أبو حاتم الرازي ليس له صحبة. له رؤية. قال الحاكم عبد الله السوري ومن التابعين الخضرمين طبقة ولدوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام منهم يوسف عبد الله بن سلام انت وفي أسماء رجال المشكاة ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل عليه وقده في حاجة وسمه يوسف ومسح رأسه منهم من يقول له رؤية ولا رواية له عداده في أهل المدينة. قال بعض العلماء وإطلاق رواية أبي داود من غير أن يقول مرسلا يدل على أنه له أن له رواية مع أن مرسل الصحابي حجة إجماعا. إيش معنى هذا الكلام؟ قال بعضهم إطلق رواية أبي داود عن غير من غير أن يقول مرسلا يدل عن يوسف عبد الله بن سلام على أن له رواية مع أن مرسل الصحابي حجة إجماعا والله طلق رواية أبي داود يقول مرسل يدل على أن له رواية مع أن مرسل الصحابي حجة إجماعا. من هو الصحابي؟ اللي هو يوسف هذا يقصد يوسف بن عبد الله بن عبد الله بن سلام. سلام يرى أنه صحابي أبو داود قال من يقول بعض العلماء يطلق رواية أبي داود غير أن يقول مرسلا يدل أن له رواية مع أن مرسل الصحابي حجة. قبل قال المنذري أخرجه الترمذي واختلف في يوسف هذا. قال البخاري له صحبة. قال أبو حاتم الرازي له صحبة له رؤية. قال الحاكم عبد الله بن سلام ومن التابعين المقربين طبقة ولدوا في زمن الرسول من المسعومين من يوسف بن عبد الله بن سلام وفي أسماء رجال المشكاة ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل عليه وعقده في حجه وسمه يوسف ومسح رأسه منهم يقول له رؤية ولا رؤية له عداده في أهل المدينة. قال بعض العلماء أطلق رواية أبي داود من غير أن يقول مرسلا يدل على أن له رواية مع أن مرسل الصحابي حجة إجماعا. كان رد على الذين يقولون لا رواية لهم أن هذا الكلام العلماء أنه رد على الذين يقولون لا رواية لهم كانت تخالف القول الأول. من يقول له رؤية ولا رواية له. قال طيب بعض الحديث. هذا الحديث رد عليه. إيه قال بعض العلماء وإطلاق رواية أبي داود دون من غير أن يدل على أن له رواية. طيب قال أنا أطلق رواية أبي داود من غير أن يقول مرسلا يدل أن له. أيوة من كأنهم رأوا متصل السند مع النبي صلى الله عليه وسلم. غير يقول مرسلا يدل أن له رواية مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحجة تنجمع. طيب إذا حديثنا لا يصح الذي أخذ كسرة من خبز وضع عليها تمرة هذا لا يصح. طيب الحديث اللي بعده باب في تفتيش التمر المسو قبل في الحديث. حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله. بيت لا تمر فيه جياع جياع أهله. إسناده صحيح. نعم عند مسلم شيخ. سناده صحيح مروان بن محمد. سناده صحيح مروان بن محمد هو الطاطري أو الطاطري. قد تابعه يحيى بن حسان التنيسي ثقة أيضا. فقول البخاري فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث لا أعلم أحدا رواه غير يحيى بن حسان غير مسلم لما ذكرنا متابعة مروان بن محمد الطاطري عند المصنف وغيره. وأخرجه ابن ماجه من طريق مروان بن محمد الطاطري ومسلم والترمذي من طريق يحيى بن حسان التنيسي كلاهما عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم والنسائي في الكبرى كما في تحفة الإشراف من طريق أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة. وقال البغوي في شرح السنة هذا حديث صحيح وهو في مسند أحمد من طريق عمرة عن عائشة وصحيح ابن حبان من طريق عروة. قال القاضي أبو بكر بن العربي لأن التمر كان قوتهم فإذا خلا منه البيت جاع أهله وأهل كل بلد يقولون في قوتهم الذي اعتادوه مثله. وقال الطيبي لعله حث على القناعة في بلاد كثر فيها التمر أي من قنع به لا يجوع. إذا الحديث صحيح هذا؟ أي نعم في مسلم يا شيخ. نعم في مسلم. نعم بيت. بيت لا تمر فيه جياع أهله. أهله. وهذا واضح يعني لأن التمر لا يحتاج إلى جاهز ما يحتاج إلى طبخ ولا. نعم. أي نعم. قال قاضي أبو بكر بن العربي في شرح التمهيد لأن التمر كان قوتهم فإذا خلا منه البيت جاع أهله وأهل كل بلد من بلدة بالنظر إلى قوتهم يقولون كذلك. قال الطيبي لعله حث على القناعة في بلاد كثر فيها التمر أي من قنع به لا يجوع. وقيل هو تفضيل للتمر. الله تعالى أعلم. هذا الذي أخرجه مسلم. طيب في كلام عليه ذكرتم في التوفيق قلتم وذلك أن التمر غذاء وفاكهة ولأن التمر غذاء جاهز لا يحتاج إلى طبخ ولا أي شيء آخر بخلاف غيره من الأرز أو الحبوب أو غيرها فيحتاج إلى إشعال النار ويحتاج إلى طبخ ويحتاج إلى مدة وقد يكون الإنسان جائعا ولا يستطيع الصبر بخلاف التمر فهو جاهز. طيب إذا الحديث صحيح بيت ما فيه تمر أهل جياع. باب في تفتيش التمر. باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل. حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود فذكر معناه. سنده صحيح وقد تابع سلم بن قتيبة على وصل هذا الحديث محمد بن فضيل عند ابن عبد البر في التمهيد وروى محمد بن كثير وهو العبدي في الطريق الآتي بعده عند مصنف عن إسحاق بن عبد الله بن أبي صحابة مرسلة وهذا لا يضعف طفل الموصول لأن اللذين وصلا ثقتان وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي قتيبة سلم بن قتيبة بهذا الإسناد. قوله هنا الحديث بعده عن أبي طلحة النبي قال هذا مرسل صحيح رجاله إيش؟ رجاله ثقات الصحة موصولا كما بين الطريق السلام وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان في السنن وشعب الإيمان. هذا شو العون تكلم عليه؟ العون قال المسوس اسم مفعول المسوس مفعول من ساس الطعام يساس سوسا بالفتح أي وقع فيه السوس بالضم وهو دود يقع في الصوف والطعام. أتي على البناء المجهول بتمر عتيق أي قديم فجعله يفتشه يخرج السوس منه فيه كراهة أكل ما يظن فيه الدود بلا تفتيش قاله في فتح الودود وفيه أن الطعام لا ينجس بوقوع الدود فيه ولا يحرم أكله. قاله القاري القاري وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر موقوفا مرفوعا نهى أن يفتش التمر عما فيه فالنهي محمول على التمر الجديد دفعا للوسوسة أو فعله محمول على بيان الجواز وأن النهي للتنزيه. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه. طيب الحديث الآخر قال إذا لا بأس بتفتيش التمر لإخراج إذا كان فيه دود إذا كان فيه دود سوس فلا بأس أما إذا كان جديدا فلا حاجة. طيب باب الإقران في التمر عند الأكل. نعم. حدثنا واصل بن عبد العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن أبي إسحاق عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك. الحديث سناده الصحيح يقول هو إسحاق هو عمرو عبد الله السبيعي وابن فضيل هو ابن محمد وأخرجه الشيخان أيضا أخرجه البخاري ومسلم. نعم وكذلك الترمذي والنسائي وفي مسند أحمد يقرنه بضم الراء وكسرها يجمع بين الشيئين. قال الخطابي إنما جاء النهي عن القران لمعنى مفهوم وعلة معلومة وهي ما كان عليه القوم من شدة العيش وضيق الطعام وإعوازه وكانوا يتجوزون في المأكل وإيش ويواسون من القليل فإذا اجتمعوا على الأكل تجافى بعضهم على عن الطعام لبعض وآثر صاحبه على نفسه غير أن الطعام ربما يكون مشفوها قليلا وفي القوم من بلغ به الجوع الشدة فوشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه فربما قرن بين الثمرتين وأعظم اللقمة يسد بها الجوع ويشفي بها القرم فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيه وأمر بالاستئذان ليستطيب به نفس أصحابه فلا يجدوا في أنفسهم من ذلك إذا رأوه قد استأثر به عليهم. أما اليوم فقد كثر الخير واتسعت الحال وصار الناس إذا اجتمعوا تلاطفوا على الأكل وتحاضوا على الطعام فهم لا يحتاجون للاستئذان في مثل ذلك إلا أن يحدث حال من الضيق والعواز تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك فيعود الأمر إليه إذا عادت العلة. قال حافظ الفتح ثم نسخ يعني عن القرآن لما حصلت التوسعة. قال القيم في تهذيب السنة هذه الكلمة وهي الاستئذان فقد قيل إنها مدرجة من كلام ابن عمر. قال شبه لا أرى هذه الكلمة إلا من كلام ابن عمر يعني الاستئذان. يعني لا نهى عن القراءة إلا أن يستأذن أصحابه. طيب يقول له مدرجة إلا أن يستأذن تستأذن أصحابه. تقول قائم هذه الكلمة لا أرى هذه الكلمة. قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلام ابن عمر. والإقران ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة. نشوف الكلام في العون. قال الحافظ في فتح الباري قال النووي قال في العون قال النووي اختلفوا في أن هذا النهي على التحريم. قال النووي اختلفوا في أن هذا النهي في أن هذا النهي على التحريم وعلى الكراهة والأدب. والصواب التفصيل. فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم، ويحصل الرضا بتصريحهم به أو بما يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على الظن ذلك. فإن كان الطعام لغيرهم حرم، وإن كان لأحدهم وأذن لهم في أكل اشترط رضاه ويحرم لغيره، ويجوز له هو إلا أن يستحب أن يستأذن الآكلين معه. وحسن للمضيف أن لا يقرن ليساوي ضيفه إلا إن كان الشيء كثيرا يفضل عنهم، مع أن الأدب في الأكل مطلقا لا يقرن ليساوي ضيفه. نعم، مع الأدب تركه ما يقتضي الشرع. نعم، إلا أن يكون مستعجلا. إلا وحسن المضيف أن لا يقرن إلا إن كان الشيء كثيرا يفضل عنهم، مع أن الأدب في الأكل مطلقا ترك ما يقتضي الشرع إلا أن يكون مستعجلا يريد الإسراع لشغل آخر. وذكر الخطابي أن شرط هذا الاستئذان ما كان في زمنهم حيث كانوا في قلة من الشيء، فأما اليوم مع اتساع الحال فلا يحتاج إلى الاستئذان. وتعقبه النووي بأن الصواب التفصيل، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كيف وهو غير ثابت. وقد أخرج ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وفي مسند البزار من طريق ابن بريدة عن أبيه رفعه: كنت نهيتكم عن القران في التمر، وإن الله وسع عليكم فقرنوا. فلعل النووي أشار إلى هذا الحديث فإن في إسناده ضعفا. قال الحازمي: حديث النهي أصح وأشهر، انتهى مختصرا. إلا أن تستأذن أصحابك مفعول، أي الذين اشتركوا معك في ذلك التمر، فإن أذنوا جاز لك الإقران. وفي رواية الشيخين من طريق شعبة: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعني الاستئذان. قال شعبة: لا أرى. صح. قال في إسان: فلعل أنه أشار إلى هذا الحديث إسان ضعفا. الحديث: كنت ثلاثة من قران في التمر، وأنا وسائكم فاقرون. هذه فيها ضعف؟ أنه نعم، نهيتكم من الله وسع عليكم. فأنا وإشار إلى فقرون وفقرون ضعفا. قال الحازم: هذا النهي أصح وأشهر. فلأي الذين اشتركوا معك في ذلك التمر، فإن هذا نوجز لك. فقالت الشيخين: إلا أن سأل الرجل أخاه. قال شبه: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعني الاستئذان. الشيخ: قلتم في التوفيق في هذا الحديث النهي عن القران في أكل التمر في جماعة، يعني أن لا يأكل الرجل تمرتين سواء إلا أن يستأذن أصحابه، والنهي هنا للتحريم كما قال الظاهرية والجمهور. والجمهور قالوا إنه للكراهة، لكن ظاهر الأدلة أنه للتحريم. وقال بعضهم: إن هذا إذا كان الطعام قليلا فلا يجمع بين الثنتين، لأن من يأكل تمرتين في وقت واحد يغالب أصحابه، ومثله العنب فلا يأكل عنبتين في وقت واحد إلا إذا استأذن أصحابه، فإذا استأذنهم وأذنوا له فلا بأس، أو كان الإنسان وحده فلا حرج. طيب، بس هنا في هل يكون نهيتكم عن القران في التمر، وإن الله وسع عليكم فأقرنوه؟ يعني هذا الحديث وفعله أشار إلى أن فيه اضطرابا. قال أنه مسند البزار. في مسند البزار قال هذا كلام نووي، لا زال اختلف بأن هذا من التحريم والكراهة والأدب والصواب والتفصيل، وقد أخرج ابن شهيب نفسه. فعل النووي أشار، من يقول فعل النووي أشار إلى هذا؟ الخطابي ها؟ وقد أخرج ابن شهيب الخطابي أن شرط هذا الاستثناء لما كان في زمنهم، أما اليوم أتعقب من الصواب والتفصيل. لأن إيش؟ لعل صاحب العون شيخنا هو اللي قال. وقد أخرج ابن شهيب. لعل النووي صاحب العون. إي والله مو صاحب العون. شار إلى الحديث في زاد ضعفا. الحديث حديث النهي أصح وأعشر. يعني الشيخين إلا أن سأل الرجل قال لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني السيدان. يعني ابن عمر يقول ها؟ نعم. وشبه أن هذا الكلام كلام ابن عمر. يعني ها؟ يستدان ها؟ إيه نستدان ها. ما شر له هذه، ما شر له فيه. توفيق ما شر له ها؟ لا ما شر له. باب في الجمع بين اللونين. باب في الجمع بين اللونين عند الأكل. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء بالرطب. هذا جمعنا سبقت هناك، شو تكررت الترجمة؟ أين ها هناك باب في الجمع بيش؟ باب في الجمع بين اللونين عند الأكل. هناك باب الجمع بين اللونين من الطعام، ما الفرق؟ من الطعام باب في الجمع بين اللونين عند الأكل، هناك في الجمع بين 97 بين اللونين من الطعام. عند ذاك الحديث واحد ضعيف. هنا يعني كان يأكل قثاء بالرطب. ايش قال عليه؟ بل بخاري ومسلم شام الشيخ. نعم طيب الحديث اللي بعده. قلتم في هذا الحديث أنه لا بأس بأكل القثاء بالرطب والقثاء الخيار، وفيها أنه لا بأس بأكل طعامين في وقت واحد، وذلك أن القثاء بارد والرطب حار. وفي رواية غير مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا فيتعادلان. العون قال في المصباح القثاء وهو اسم جنس لما يقوله الناس الخيار. بعض الناس يطلق القثاء على نوع يشبه الخيار وهو مطابق للقول الفقهاء لو حلف لا يأكل الفاكهة حنث بالقثاء والخيار ويقتل كل نوع غيره. فتفسير القثاء بالخيار تسامح. قال في رواية الطبراني كيفية أكله لهما. قال رأيت في يمين النبي القثاء وفي شماله الرطب وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة في سنة ضعف. قال أنه فيه جواز أكلهما معا والتوسع في الأطعمة ولا خلاف العموم في جواز هذا. وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا محمول على كراهة أشياء اعتياد التوسع والترفه والإكثار منه لغير مصلحة دينية. طيب الحديث اللي بعده. حدثنا سعيد بن نصير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. البطيخ ها؟ عند الطبيب؟ نعم. الأخ يقول عنده الطبيخ بدل لا لا بطيخ. بدل البطيخ. بطيخ أنا عندي أستاذه إيش جيد ها؟ نعم يقول أستاذه جيد بحل هذا. يقول أستاذه جيد من أجل سعيد بن نصير وهو البغدادي ثم الرقي فهو صدوق لا بأس به. هو ابن الزبير عروة هو ابن الزبير العوام وأبو أسامة وحماد بن أسامة وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق الثوري والنسائي من طريق إبراهيم بن حميد الرؤاسي كلاهما والنسائي من طريق إبراهيم بن حميد الرؤاسي كلاهما عن هشام بن عروة دون قوله نكسر حر هذا. وأخرج النسائي في الكبرى من طريق يزيد بن الرومان عن الزهري عن عائشة دون قوله نكسر حر هذا. قال النسائي فيما نقله عنه المزي في تحفة الأسراف ليس هو بمحفوظ من حديث الزهري وهو في صحيح ابن حبان دون قوله نكسر حر هذا. وقوله الطبيخ أثبتناه من ألف وجيمها وفي باء البطيخ والطبيخ لغة في البطيخ. قال الخطابي فيه إثبات الطب والعلاج ومقابلة الشيء الضاري بالشيء المضاد له في طبعه على مذهب الطب والعلاج وفيه إباحة التوسع من الأطعمة والنيل من الملاذ المباحة. يقول حديث الأشياء نعم قال هنا في العون قال الخطابي هو لغة في البطيخ. قال بعضنا المراد بالبطيخ في الحديث الأخضر واعتل بأن في الأصفر حرارة كما في الرطب ورد التعليل بأن أحدهما يطفئ حرارة الآخر. قال حافظ بن حجر المراد به الأصفر بدليل ورود الحديث بلفظ الخريس. قال وكان أكثر جوده بأرض الحجاز بخلاف البطيخ الأخضر. وأجاب عما قال البعض بأن في الأصفر بالنسبة للرطب فرودة وإن كان فيه الحلاوة وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة. والحديث الذي سرى الحافظ أخرجه النسائي بسند صحيح عن حميد بن عن أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخريز والخربزي والخربز وهو بكسر الخاء المعجمة نوع من البطيخ الأصفر. نعم هذا لازم نسمي الخربز الآن. أيوة نعم الناس أنا تعرف الخربز. الخطابي فيه ثبات الطب والعلاج وقبل الشيء الضار بالشيء المضاد له في طبع على مذهب الطب والعلاج. قال حافظ المقيم في زاد المعاد جاء في البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث. قال المدري وأخرجه الترمذي والنسائي مختصرا. قال الترمذي حديث حسن غريب. طيب الحديث اللي بعده حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد بن ميزر قال سمعت بن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابني بسر السلميين قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبدة والتمر. إيش أعد حدثنا حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا ابن الوزير قال حدثنا الوليد بن مزيد فقال سمعت ابن جابر. وش هذا النور هذا ش... نعم وش هذا تصوير ولا شيء عندهم تصوير بس ها؟ ما بدوا ولا لا ها عندهم هنا بس لسه ما بدوا. طيب ما يأتينا التصوير لسه ما بعد لا ما يصل إلينا. طيب نعم حدثنا محمد بن الوزير دمشقي نعم قال حدثنا الوليد بن مزيد قال فقال سمعت بن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابني بسر السلميين قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر. طيب قال إسناده صحيح أم نعم. جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي وأخرجه ابن ماجه من طريق صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قال المقيم قال ابن القيم في زاد المعاد: الزبد حار رطب فيه منافع كثيرة منها الإنضاج والتحليل ويبرئ الأورام التي تكون إلى جانب الأذنين والحالبين وأورام الفم وسائر الأورام التي تعرض في أبدان النساء والصبيان إذا استعمل وحده، وإذا لعق منه نفع من نفث الدم الذي يكون من الرئة وأنضج الأورام العارضة فيها. يعني الزبد ها؟ الزبد نعم. وهو ملين؟ وهو ملين للطبيعة والعصب والأورام الصلبة العارضة من المرة السوداء والبلغم، نافع من اليبس العارض في البدن، وهو نافع من السعال العارض من البرد من البرد واليبس. نعم. ويذهب القوباء والخشونة. ويذهب القوباء والخشونة التي في البدن، وتذهب بوخامته ويذهب بوخامته الحلو كالعسل والتمر، وفي جمعه بين التمر وبينه من الحكمة إصلاح كل منهما بالآخر. بوخامته الحلو كالعسل والتمر، هذا جمع بين ايش؟ الزبد والتمر. الزبد والتمر. أنا أقول لك العسل في جمعه بين التمر بين التمر وبينه من الحكمة يصرف بالآخر. طيب العون إيش قال؟ قال المنذري. قال المنذري في العون. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه وذكر عن محمد في الحديث السابق هذا. وليد بن مزيد. وليد بن مزيد بفتح الميم والسكون الزاي وفتح التحتانية. حدثني سليم بن عامر بالتصغير عن ابني بسر السلميين بضم السين المهملة وفتح اللام المخففة وكسر الميم وفتح الياء الأولى المشددة والسكون الثاني المخففة، وهما عطية وعبد الله واسم أبيهما بسر بضم الموحدة وسكون السين. فقدمنا زبدا وتمرا قربناهما إليه. قال في المصباح: زبد على وزن زبد قفل, على وزن قفل ما يستخرج بالمخض من لبن البقر والغنم، وأما لبن الإبل فلا يسمى ما يستخرج منه زبدا بل يقال له جناب، والزبدة أخص من الزبد أو من الزبد. انتهى. وفي الصراح زبد بالضم كفك زبد بالضم كفك وشرشير زبدة مسكه أو زبدة مسك. كان ترجم هذه الأولى. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه. رجع ابن ماجه وذكر عن محمد بن عوف أنهما. طيب إذا الحديث الله. هذا حكم عليه بإيش؟ أنه مسألة صحيح. نعم. إيه خلاص. طيب الآن الحديث صحيح. إيه وقال إسناده صحيح. نعم. فيه دليل على الترجمة الجمع بين اللونين الزبد والتمر. والحديث بعد السابق جمع بين القثة والرطب. الحديث كلاهما دليل على إيش؟ جمع بين اللونين. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله. باب وقفنا على إيش؟ باب في الأكل. باب في استعمال آنية أهل الكتاب. نعم. نقف على هذا. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. ثبت الله الجميع. صلى الله على محمد وعلى آله. اللهم صل وسلم.